وحواشي واحدة الأخت، لأنها ليست أصول ولا فروع وإنما هي حواشي، يعني من حول المرء وليست أصلا له ولا فرعا، مثل ما قلنا في الإخوة والأعمام وبنوهم في الرجال، أصول وفروع وحواشي وأجنبيتان، يعني أجنبيتان من حيث النسب، وهما الزوجة والمعتقة. هذه سبع على سبيل الاختصار. كيف نقول على سبيل البسط 10 أو 11؟ عندنا الحنابلة 11، وعند بعض الأئمة 10، عندنا يرث 3 جدات، وعند المالكية يرث جدتان فقط. كيف تكون 11؟ إذا أضفنا جدتين مع الجدة الموجودة في البيتين 2، وأضفنا الأخوات 2 مع الأخت، قلنا أخت والأخت من أي الجهات كانت، أضف معها 2 لأنها قال أخت وسكت، والأخت 3، أخت شقيقة ولأب ولأم، 2 و2 مع 7 كم تكون؟ 11. وعند من يقول يرث جدتان فقط، أضف 1 من الجدتين و2 من الأخوات تكون 10. فعلى سبيل البسط الأم 1، والبنت 1، وبنت الابن وإن نزل أبوها، يعني هذا من نسبة للجهة، وإلا قد تكون بنات الابن 20 أو 30، بنات الابن في درجة واحدة قد تصل عدد كبير، يكون له مثلا 7 أو 8 أبناء ماتوا كلهم في حياة أبيهم وخلفوا بنات، فلهذا 7 ولهذا 8 ولهذا 10 تصل إلى 30، لكنها في العداد 1 بنت ابن تسمى 1 أو 10، وإنما التفصيل والفرق فيما تأخذه، إذا كانت 1 تأخذ النصف أو تأخذ السدس، وإذا كانت 2 فتأخذ الثلثان، تأخذ الثلثين أو السدس على حسب ما سيأتينا إن شاء الله. هذه الأم والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، ما هي نزلت هي، وإن نزل أبوها، يعني بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن ابن بنت ابن وإن نزل أبوها، لكن بنت بنت بنت ابن لا، من ذوي الأرحام نزول هي يبعدها، لكن نزول أبيها هي على ما هي عليه. هلك هالك مثلا عن بنت ابن ابن ابن ابن وعم، تأخذ النصف، لكن بنت بنت بنت بنت بنت ابن ما تأخذ شيء من ذوي الأرحام،